حبيبي قاسي ليه؟ ليه؟ محتار اقوله ايه؟ ايه؟ عارفين هقوله ايه؟ ما تزيدش اسودك، عارفين هيقوله ايه؟ ما تزيدش اسودك، انقطع حضرتك، ما تزيدش اسودك، انقطع حضرتك، ما تزيدش اسودك، ده انا اروح عشقتك وعينيا حبتك، انا اروح عشقتك وعينيا حبتك، انقطع حضرتك، ما تزيدش اسودك، فضل حضرتك حضرتك حضرتك حضرتك. حضرتك